بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى باب الشفعة وأخذنا مسائل متعددة فيها. من تلك المسائل إذا كان المشتري الذي اشترى الشخص قد بنى فيه أو غرس فيه النخيل أو الأعناب أو الرمان، وكان له عذر، إما أنه كان غائبا أو كان صغيرا أو غير ذلك، فكيف يصنع الشفيع؟ له ثلاث حالات: إما أن يشفع، إما أن يترك الشفعة لأنه قد حصل فيها بناء وأشجار وغيرها، وإما أن يشفع بأرضه ويتحمل قيمة الغرس والبناء وعليه القيمة وليس عليه الثمن الذي يريده صاحبها، عليه القيمة فقط، لأنه قد يثمنها هو نفسه بأثمان كبيرة لكن عليه القيمة. كيف تعرف القيمة فيما ذكره ابن قدامة أو أشار إليه؟ يعني كيف تميز أن قيمة النخيل الغرس والبناء كذا وكذا؟ قيمة الأرض مع الغرس وقيمة الأرض بدون غرس، فالفارق هو قيمة الغرس والبناء. الحالة الثالثة أن يضمن النقص ويتقلع ويكون ضامنا للنقص الحاصل، يشفع ويضمن النقص. لماذا ما يقال ما يضمن يقلع ولا يضمن؟ لماذا ذاك أخي أحمد؟ أن ذاك المشتري غرس في ملكه، نعم، وله فيه شبهة. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة السابعة: أما الزرع فذكر أهل العلم أن للشفيع الأخذ بالشفعة، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد لأن ضرره لا يتباقى. يشفع في الأرض والزرع يبقى حتى يحتاج إلى شهر شهرين، يبقى حتى ينتهي لأنه ليس ضرره متصل، لكن قد يحتاج أرضه سريعا. قال: لأن ضرره لا يتباقى ولا أجرة عليه عند كثير منهم، وهو الأقرب لأنه زرعه في ملكه. وقال بعضهم عليه الأجرة، واستظهره ابن رجب وصوبه المرداوي، والأظهر أن هناك تفصيل بين ما زرعه قبل الشفعة ليس عليه الأجرة، واستمراره بعدها الشهر والشهرين عليه في الأجرة بعد الشفعة. إذن يضاف في آخر المسألة: والأقرب أن عليه الأجرة على بقائه في ملك الشفيع بعد الشفعة لا على ما مضى إلا أن يتراضي على تركها، أي ترك الأجرة. طيب إذا كان هو يحتاج إلى عرضه، عليه مشقة أن يبقى الشهر أو الشهرين؟ على التفصيل السابق، الثلاث الخيارات، نفس الخيارات الثلاث السابقة، يخير بين ترك الشفعة وبين دفع قيمة الغراس، دفع قيمة الزرع فيملكه مع الأرض، وبين قلع الزرع ويضمن له النقص، ثلاثة أمور. يكون ثمنه أقل. إيش المشتري؟ فقط. نعم. الظاهر إذا طالب بأرضه ما صبر الشهر أو الشهرين، ما مع الثلاث الخيارات، يختار الشفيع ما أحب منها، والثاني يلزم. وله أن يجعلها أن يشفع ويجعله مزارع، له ذلك. أحسنت. يعني هذه صورة ثالثة أو صورة أخرى تضاف إلى ما تقدم فيما يتعلق بالزرع، وله أن يشفع ويجعل الزرع مشاركة، مزارعة بالثلث والربع. قال المسألة الثامنة: إذا تلف بعض الشقص فهل تسقط الشفعة؟ كأن يكون المشتري أو قبل ذلك أحد الشريكين باع نصفه من شخص، والمشتري الذي اشترى تلف عليه بعض النصف، بقي معه بعضه، قد يتصور مثلا في الغنم قبل قسمتها: بعت أنا نصيبي لفلان، لأخي مثلا، أنا وأنت شركاء في غنم، بعت نصيبي لأخي، ثم يعني تلفت بعضها، فلي أن أشفع بما بقي، كان يكون بعضها عندي وبعضها عندك، فلي أن أشفع بما بقي، أو ما أشبه ذلك من الصور. قال مذهب الجمهور أن للشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال أبو حنيفة، وهو قول الشافعي: إذا كان التلف بغير فعل آدمي بل سماوي فليس له الشفعة، بل سواء بفعل آدمي أو سماوي. والصحيح قول الجمهور: لأن للشفيع الحق بالشفعة، فما هو الدليل على سقوطها بذهاب بعض الشخص؟ والله أعلم. هذا من التلف، يشفع بما بقي، ولو يشفع بما بقي ذاك تلف هلك. قال المسألة التاسعة: الثمن الذي يأخذ به الشفيع، أما كميته فهو الذي استقر عليه العقد، فلو تبايع بقدر ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص ثبت ذلك التغير في حق الشفيع، لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد، فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد فزاد أو نقص لم يلحق العقد، لأن الزيادة بعده هبة والنقص إبراء، ولا يثبت ذلك في حق الشفيع. هذا قول الحنابلة والشافعية، كلام طيب. الذي استقر عليه العقد هو الثمن، لو أنه زاده من قبل نفسه، المشتري زاد البائع شيئا من قبل نفسه بعد أيام، أو البائع رد للمشتري شيئا، فهذا كما قال أهل العلم هبة أو إبراء، باب التهادي. إذن الذي استقر على العقد هو الثمن الذي يشفع فيه. قال: وقال أبو حنيفة: يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة، وقال مالك إن بقي ما يكون ثمنا أخذ به، وإن حط الأكثر أخذه بجميع الثمن الأول. بمعنى أنه قد يكون نقصه شيئا كثيرا، أن يعاد له شيئا كثيرا ما يصلح أن يكون ثمنا، فيحسب على الأول، وإن أعاد له شيء يسير حط من الثمن. والأقرب قول أحمد الشافعي أقرب. قال الصواب والقول الأول، لأن ثمن المبيع يحصل عند استقرار العقد والله أعلم. طيب، بقي لو كان طرح له لكونه وضع له من الثمن عمدا لكونه قريبه أو أخاه أو ما أشبه ذلك. نعم نعم أنا بعت نصيبي لأخي فأخذت منه نصف الثمن فقط، أخذت منه النصف. لماذا؟ لأنه أخي. طيب، الشفيع يأتي يأخذه بالنصف أيضا، يأخذه بالثمن الذي يباع. مثلا شفع اشترى نصيبه من الأرض وذاك شفع فيها وقد أخذ السيد نصفها، أراد أن يشفع بما بقي فقط، نعم يشفع بالباقي بما بحصته من الثمن. يصلح بينهم، لكن هو له بحصتها، وذاك يستطيع أن يصنع شيئا مقابل، أو قد يكون الجهة التي من جهة السيد ثمنها أقل من الجهة الأخرى. قد يأتي أهل الخبرة يقولون ما كان من جهة السيد ثمنه كذا كذا، والجهة الداخلية يكون ثمنها أكثر. طيب، فلا بس أن يحاص الثمن كل بقدر ما يستحقه، ما كان من الجهة هذه ومن الجهة. بعضهم يجعل جهة السيد مثلا إذا كان أصل الحصلتين، نعم، معناه أنه يختلف الثمن. قالوا أما الكيفية الثمن فإن كان مثليا كالدراهم والدنانير فيعطيه مثلها، يعني المشتري اشترى بكذا وكذا والشافع يأتي ويشفع بنفس ما دفع، دفع بالدراهم يشفع بالدراهم، دفع بالدنانير يشفع بالدنانير. وإن كان غير مثلي فالجمهور على أن له الشفعة وعليه قيمتها، وقال الحسن الصوار لا شفعة له. عامة الأشياء لها أمثال، إلا أن قد يختلف الشيء اليسير في ذلك، وما لم يوجد مثل فيكون عليه القيمة. قلت والصحيح وقول الجمهور إلا أنهم يتوسعون فيما لا مثل له، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، والصحيح أن ما كان مثله أو مقاربا له بتفاوت يسير يجزئ والله أعلم. ووقت القيمة المعتبر هو يوم انقضاء الخيار واستقرار العقد عند الحنابلة والشافعية والصحيح. وقت القيمة المعتبر يوم هو يوم انقضاء الخيار، إذا كان بينهم خيار مدة أسبوع شهر كذا، متى ما انتهى الخيار استقر عليه الثمن، فإن لم يوجد مثيلة فعليه القيمة في ذلك الوقت. وقال مالك عليه القيمة يوم المحاكمة. وللحنابلة وجه بأنه وقت وجوب الشفعة، يوم استقر العقد عليه المثيل، فإن لم يوجد المثيل فعليه القيمة. إذن القيمة عند انعدام المثيل، عند انعدام المثيل تتعين القيمة. عليه القيمة عند انعدام المثيل. قد يتقدم قد يتأخر، حتى وقت وجوب الشفعة كذلك قد يذهب وينظر المثيل بعد أسبوع، يقول خلاص أعطوني مهلة إلى موسم السوق، ذهب الموسم بعد أسبوع ما وجد، قد تفاوت الثمن ما بين اليوم واليوم الآخر. إذن يوم انعدام المثيل تتعين عليه القيمة. قال المسألة العاشرة، إذا كان الثمن مؤجلا فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟ لا للمشتري، للمشتري لا هبة له، إذا أحب أن يعيده لأنه قد وهب له الأرض ورضي بالنقص، معناها أن الزيادة في ثمنها وهبه له، فيكون للمشتري وليس للبائع أن يأخذه إلا يعني العائد في هبتك العائد في قيه، ما ليس له أن يأخذه حتى وإن عاده المشتري لا يأخذه، العائد في هبتك العائد في قيه. هو سيحصل المشتري ما زال سيحصل على زيادة، ما زال ذاك متفضل عليه، يعني المشتري الآن اشتراه مثلا بمئة درهم والشفيع شفعه بمئة وخمسين درهما ثمنها الذي في السوق، طيب ما زال خمسين درهم من البائع الأول للمشتري منا عليه. قال المسألة العاشرة: إذا كان الثمن مؤجلا فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟ الثمن مؤجل معناه أخذه دينا، باعه نصيبه من الأرض إما بأقساط، قدم قسطا وأخر قسطا، أو مؤجلا كله، ثمنها تعطيني بعد شهر بعد شهرين، فالشفيع هل يشفع به حاضر يدفعه حاضرا أو يأخذه أيضا بنفس الأجل؟ إن كان قادرا فينبغي تقديمه، وإلا فله أن يأخذه بنفس الأجل. قال: ذهب جماعة من أهل العلم لأنه يستحقه مؤجلا، لأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، وقالوا يستحقه إن كان مريئا، يعني قد يقول البائع الأول يقول: أنا أضمن هذا المشتري، أنا أمنت المشتري ما أمن الشفيع، يقال هذا وإن كان غير مليء يأتي بضمين، الشفيع إن كان متهما بأنه غير مليء مماطل يأتي بضمين. وقالوا يستحقه إن كان مليئا، أي بالأجل المذكور، وإلا أقام ضمينا مليئا، في هذه الأيام يسمونها ضمين تجاري، يتابعون التجار، ليس شرطا أن يكون تاجرا، المقصود أن يكون عنده غنى وعنده أمانة ووفاء بالوعد، وإلا قام ضمينا مليئا حتى لا يلحق المشتري الضرر بذلك. هذا قول أحمد ومالك وإسحاق، وقال به ابن حزم، إلا أنه لم يشترط كونه مليئا، وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد حالا، يعني الشفيع ما يشفع إلا بنقد حال، وقال الشافعي أبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالثمن حالا، أو ينتظر مضي الأجل ثم يأخذها حينئذ، يعني ينتظر حتى إذا مضى الأجل ووفاه المال شفعه حينئذ. القول الأول أقرب والله أعلم، قول أحمد ومالك وإسحاق. طيب، يعني الشفيع كذلك إن كان مريئا فمن وقته ما يؤخر، أو خلاص قد تم التأخير، الآن الشفيع هو الآن يأخذ من المشتري نصيبه، منتقل من المشتري ليس من البائع الأول، البائع الأول قد خرج نصيبه، قد صار ملكا للمشتري، المشتري ليس عليه ضرر أن يؤخذ بنفس الأجل، ليس عليه ضرر، لكن إن كان مريان ينبغي تقديمه بلا شك، وينبغي للقاضي أيضا أن يجبر ذلك بالتقديم لما يحصل من المشاحة. قال المسألة الحادي عشرة: إذا كان الشريك معسرا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري فهل يشفع؟ الشريك معسر، يعني هل يشفع مع أنه معسر؟ قال ذكر أهل العلم أن الشريك لا يشفع إذا كان لا يقدر على الشفعة، ولو ألزمنا المشتري لكان الضرر الواضح واقعا به ولا يزال الضرر بالضرر، ومثله لو أحضر ضمينا أو رهنا أو عوضا فإن المشتري لا يلزمه قبول ذلك، يعني يعوض وقلت اشتريت 100 دينار سأعطيك ماذا البعير، سأعطيك الإبل الذي عندي، ليس له ذلك، يشفع بنفس الثمن الذي اشترى، إن كان عاجزا ترك الشفعة، وله أن يقاسم، له أن يقاسم ويأخذ حصته بانفراده. قال وإن كان الشفيع عنده مال ولكنه تعذر عليه في الحال، يقول المال موجود ولكنه في بلدتي في بلدات أخرى، فهل يسقط عليه الشفعة؟ إذن كيف الحل في ذلك؟ القاضي يجعل أجلا لا ضرر فيه على الطرفين، لا على هذا ولا على. قال وإن كان الشفيع عنده مال ولكنه تعذر عليه في الحال، فقال أحمد ومالك ينتظر يوما أو يومين، وقال ابن شبرمة والثوري ينتظر 3 أيام، وقال الحنفية لا يشفع إلا بحضور الثمن، وأن أحمد يرجع ذلك إلى رأي الحاكم. قال المرداوي وهو الصواب في وقتنا هذا. قلت هذا أرجح الأقوال والله أعلم، فيحدد له الحاكم مدة تكفيه في ذلك لا يحصل على المشتري فيه ضرر، فإن لم يأتي بالمال سقطت الشفعة. المسألة 12 الحيلة لإسقاط الشفعة. قال معنى الحيلة أن يظهروا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، حيلة من أجل يترك ذلك الشفعة، أن يظهروا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطؤون في الباطن على خلافه، مثل أن يشتري شقصا يساوي 10 دنانير ب100 دينار ثم يقضيه 10 دنانير أو 100 درهم، شخصا يساوي 10 دنانير ب100 دينار ثم يقضيه 10 دنانير أو 100 درهم، أو يشتري العبد البائع من المشتري عبدا قيمته 100 بـ1000 في ذمته، يعني تحيلات. طيب نحب أن نفهم الصورة، مثل أن يشتري شخصا يساوي 10 دنانير أي 18 دنانير ب100 دينار يعني يوهم أنه ب100 دينار وإنما هو ب10 دنانير ثم يقضيه 10 دنانير، يعني كلمة يقضيه كان المقصود يوفيه أو يعطيه، لعله يعطي أحسن. نعم، ثم يعطيه، كلمة يقضيه حصل فيها الإشكال. أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته 100 بـ1000 في ذمته ثم يبيع الشخص بـ1000، قال مثل أن يشتري شخصا يساوي 10 دنانير ب100 دينار ثم يقضيه 10 دنانير أو 100 درهم، 100 درهم بصرف 10 دنانير. طيب كلمة يقضيه يعني سببت إشكالا، الأقرب أن يقال ثم يعطيه. أو يشتري البائع، ننظر الصورة الثانية، أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته 100، قيمة العبد 100 بـ1000 في ذمته، فيقول سأشتريه منك بـ1000 في الذمة، وهو إنما هو بمئة درهم، فيشتري بألف في ذمته، ثم يبيعه الشخص بالألف، أو يشتري شخصا بألف ثم يبيعه الشخص بالألف، أو يشتري شخصا بألف ثم يبرئه البائع من 900، يعني بعد أيام ما يستطيع أن يوفي الألف التي في ذمته فيوفيه العشر، والباقي يقول أبرأه منها، يظهر أن قيمته ألف، ثم يبرئه البائع من 900. حصل بعض الكلمات الزائدة التي تسبب الإشكال. قال: أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته 100 بألف في ذمته. أفي داعي لكلمة ثم يبيع الشخص بالألف أو يشتري شخصا بألف؟ سورة ثالثة. طيب نبدأ ننظر الأولى. أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته 100 بألف في ذمته ثم يبيعه الشخص بالألف. قيمته 100 بألف في ذمته ثم يبيع الشخص بالألف. من الذي يبيع؟ بألف. هذا هو الموضوع الواضح، بس العبارات صار فيها شيئا. طيب معناه الآن هذه الصورة الثالثة التي ستأتي. أو يشتري شخصا بألف، يعني شخصا من شيء ما، ثم يبرئه البائع من 900، وغير ذلك من الصور. طيب أحسنتم، صورة ثالثة هذه. أو يشتري شخصا بألف، صورة ثالثة. أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته 100 بألف في ذمته ثم يبيع الشخص بالألف، يعني يظهر أنه بالألف وإنما هو بمئة. وصورة ثالثة: يبيعه بألف، يقول ثمنه ألف، ثم بعد يقول خلاص سامحتك بتسعمائة، يعني صار ثمنه كم؟ 100. إذن كل هذه حيل. قال: فمذهب كثير من أهل العلم أن الحيلة لا تسقط الشفعة، بل للشفيع أن يأخذ بالثمن الذي أخذ المشتري به في حقيقة الأمر، وهو قول أحمد وابن أبي شيبة والجوزجاني وأبي أيوب وأبي حنيفة، وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم للأدلة الكثيرة في تحريم الحيل. وقال أصحاب الرأي والشافعي: يجوز ذلك وتسقط به الشفعة، لأنه لم يأخذ بما وقع البيع، فلم يجوز كما لو لم يكن حيلة. والصواب القول الأول، والله أعلم. يعني هذا قد ظهر الأمر أنه حيلة، أما إذا ترددنا في الأمر هل هو حيلة أو فعلا أبرأه، هذا هو الذي يعني يتوقف فيه، قال قد لا يصلح له الشفعة إلا بنفس الثمن. أما والأمور ظاهرة أن فيها تحيلا، فلا شك أنه يشفع بحقيقة الثمن الذي آل إليه الأمر. ثمن الظاهر أنه ما باعه إلا بالثمن المرضي، إنما حصل تحيل. لكن على ما تقدم، إذا كان حصل بينه تخفيض بالثمن عن ثمن المثل لقرابة أو ما أشبه ذلك، لا بس يرجع إلى هذا، يرجع إلى التقويم، تقويم العدول، أصحاب الخبرة في ذلك الشأن يقومونه. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.